أحتاج امرأة براس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحتاج امرأة سندا لزوجها لا تنسى فضله. المرأة السند نعمة، والمرأة السند زهرة مورقة ريانة في بستان كثير من الأزهار ربما تنضب وتجف وتموت. المرأة السند هي التي لا تنسى، والمرأة السند هي التي تبقى في الذاكرة، والمرأة السند هي التي مهما طالت السنوات بالرجل يظل يذكر فعلها ووقوفها. والمرأة الكريمة التي لا تنسى فضل زوجها ولا تكفر عشيرها ولا تتسخط على ما يقدمه وما يبذله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حذر النساء من كفران العشير حذرهن لأنها صفة تقود إلى النار، فلا تكفري عشيرك ولا تنكري فضله ولا تنسي أفضاله. والمرأة السند التي تشبه أم المؤمنين خديجة، تسند الرسول بمالها، وتسند الرسول بنفسها، وتسند الرسول بمعنوياتها، وتسند الرسول حسا ومعنا في كل شؤون حياته. تلك والله قرة العين، وتلك والله المرأة التي يفرح الرجل بوجودها في بيته وفي حياته. وما أحوجنا اليوم إلى نساء يكن سندا للأزواج. بيوتنا اليوم تشتكي، بيوتنا تشتكي يا جماعة، عشرات المئات من الرجال يشتكون. ربما تزل الأقدام، وربما تتغير الحياة وظروف المعيشة، أحتاج أن أجد امرأة في ظهري تقول أنا معك أكمل إلى النهاية. وكما تقول العوام أنا معك على الحلوة والمرة، فإذا جاءت المرة لم تعد تجدها، ولكنها في الحلوة تكون مسرورة، تكون طوع أمرك، تكون في خدمتك، فإذا جاءت المرارة وجدتها أبعد ما تكون عن إسعادك وخدمتك وقضاء شؤونك. واللبيبة العاقلة هي التي تكون كأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. واللبيبة العاقلة هي التي تكون سندا للزوج في كل شؤون حياته، وربما إذا سقط الزوج في أوحال الذنوب والمعاصي كانت سندا بأن تعينه فتمد يدها له لتنزعه وتبعده عن مستنقع الشهوات والآثام والذنوب. كثير من الزوجات تتواصل معي أن الزوج ربما يكون له بعض المعاصي والذنوب، تكتشف أن الزوج يتابع بعض المواقع المحرمة الإباحية، تكتشف أن الزوج ربما يقع في كثير من الشهوات كالعادة السيئة وهو متزوج وعنده حلاله. تقول يا شيخ أنا أصبت بصدمة وأنا لا أدري ماذا أفعل. فأوصيها بالصبر وأوصيها أن تكمل الطريق، ثم أقول لها هل تحبين أن تكوني عونا للشيطان على الزوج أو عونا للزوج على الشيطان؟ فتقول مباشرة أريد أن أكون عونا لزوجي على الشيطان فأنصره على شيطانه وأعينه على شهواته. فأقول حينئذ عليك بالكلمة الجميلة والنصيحة الطيبة والمساعدة، لا تفشي عورة زوجك ولا تظهري سره ولا تفضحيه ولا تقللي من شأنه ولا تحقري من رجولته، فتلك أسباب لا تجعلك في خانة الفضل بل تجعلك في خانة الجفاء، ولن تكوني سندا للزوج ولا عونا بل ستكوني عبئا على الزوج. تنقلب المحبة إلى كراهية، وينقلب الود والوئام إلى قطيعة وشقاق، وهذا ما لا يريده الإسلام. نحتاج امرأة سندا كما كانت أمنا عائشة سندا لزوجها، نحتاج امرأة سندا كما كانت أم سلمة سندا لنبينا صلى الله عليه وسلم، نحتاج امرأة سندا كما كانت زوجة الزبير تحمل النوى على رأسها وتمضي في الظهيرة تساعد الزوج وتعينه على علف البهائم وتعينه على الزراعة وتساعده في تجارته وتساعده في عمله وزراعته. هذا ما نحتاجه اليوم. أنا لا أقول لكل امرأة أن تنزل إلى العمل وتختلط بالرجال وتساعد الزوج، إن كان هناك من عمل شريف يكرم المرأة ويساعدها أن تكون عونا لزوجها في ظل ضغوط هذه الحياة وظروفها الصعبة فلا بأس، لكن أن تنزل المرأة إلى مرتبة الاختلاط بالرجال والوقوع في الحرام ونظر الناس إليها وتعرض نفسها للفتنة فتفتتن، فهذا لا شك لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. المرأة الصادقة الصالحة هي المرأة التي لا تنسى فضل زوجها، كما كانت أمهات المؤمنين تصنع، وكما كانت زوجات الصحابة رضوان الله عليهن يصنعن. لا تنسي فضل الزوج، لا تنسي أنه ربما أعطاك تلك الهدية وخرج معك في تلك النزهة وقدم إليك ذلك المال الكثير وأعطاك من الحلي ما أعطاك. لا تنسي فضل ذلك الزوج إذا وجدت منه عتبا أو غضبا أو سرعة إيذاء أو محاولة للتقليل من شأنك، فلا تعامليه بالمثل، بل قولي له سأظل أذكر أخلاقك وآدابك وأفضالك وأنعامك. قيل إن الأحنف بن قيس لما أراد أن يتقدم لامرأة قال لها: أيتها المرأة، إني رجل سريع الغضب، بطيء الفيئة، طويل اللسان، شديد الضرب، فانظري ماذا أنت مقدمة عليه. فنظرت إليه مبتسمة وقالت: أسوأ منك خلقا من تضطرك إلى سوء الخلق. الأسوأ منك التي تجعلك تصل إلى تلك المرحلة. فأنا لن أنسى فضلك ولن أنسى كرمك ولن أنسى جودك وعطائك، وسأظل وفية لك. وخلق الوفاء يا بنات نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه فداء الأسرى الذين يفتدون الأسارى كان من ضمنهم زينب ابنته تفتدي زوجها أبا العاص وابن خالتها، فأرسلت تفتدي هذا الزوج من رسول الله، فأرسلت عقدا وقلادة، كانت أمنا خديجة رضي الله عنها قد أعطتها ذلك العقد وتلك القلادة يوم زفافها. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رق رقة شديدة ودمعت عينه، وقال للصحابة: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وأن تردوا الذي لها؟ فقالوا: نفعل يا رسول الله. فأطلق الصحابة الأسارى اقتداء بإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العاص زوج ابنته زينب. الوفاء خلق عظيم، وهذا ما نحتاجه. والمرأة الوفية التي لا تنسى فضل زوجها امرأة مكرمة معززة، ولها أعلى المنازل في الدنيا وفي الآخرة. يكفيك أنك ستنالين سويداء قلب الزوج وتحصلين على فؤاده فلا يلتفت إلى غيرك، وما أجملها من حياة يعمها الحب والوئام حين تكون المرأة سندا ولا تنسى فضل زوجها. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة نهلت وسمت تاجا فوق الرأس.